بالنسبة لل يعني مرات مثلا بروح على دار أخوي وبتجي هي مرات وبتجلس، يعني أنا بطلع في الأرض لكن بتجلس بتحكي وهي بنت خالي أصلا، فما أعرف هذا يعني يجوز ما يجوز. إذا كانت أولا بلباس شرعي لا يظهر منها إلا قرص الوجه والكفين فقط، هذا أولا، وثانيا بتكون محشومة لا تتبسم لا تضحك، جاز مجالستها بحضور زوجها وإلا فلا. هو يعني اللي بيحصل مرات بتتحدث مثلا، يعني ما في فايدة من كلامك، سألت وأجبت. نعم. ما في فايدة من إعادة كلامك، سألت فأجبت. طيب بالنسبة للمرأة هي نفسها، يعني هي راح تجلس مثلا، مش هاي الحالة، حالة أخرى مرأة تجلس مع في محارم وغير محارم، شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال؟ شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال؟ لا، الأول إنه الرجل ما بتطلع. إيه، والثاني بتطلع؟ والثاني جالسين ممكن يطلع طبعا. يا الله يهديك. إذا كانت الأولى ما بتجود إلا بهذيك الشروط، فالأخرى تجود؟ لا ما تجود. فإذا؟ بس تحت أي بند لا تجوز، يعني أنت ترى كشف الوجه. بس. شو البند اللي لا تجوز تحته؟ نعم؟ يعني لا تجوز لماذا؟ ايش هو؟ يعني لماذا لا تجوز تجلس اذا كان يجوز لها كشف الوجه يعني؟ يا اخي عم اقول لك لا تجوز الا اذا كانت تلبس الحجاب الشرعي ولا تتبسم ولا تضحك. فسؤالك الثاني يتوفر فيه شروط؟ لا. فإذا نفس الجواب. طيب جزاك الله خير وإياك.